إذا واحد قال إن الشخص الذي يسمع أصل الدعوة بلغة لا يفهمها صار مكلفا يكفر، لأن معنى كلامه التكليف بشيء هو ليس مكلفا به شرعا. كيف بده يكون واحد مكلف وهو لم يسمع الشهادتين بلغة يفهمهما؟ أليس كأنه ما سمع؟ كأنه عم يقول من لم يسمع الشهادتين مكلف. أليس يكفر من قال من لم يسمع الشهادتين يكون مكلفا؟ هذا مثله. كيف بده يكون مكلف وهو لم يسمع الشهادتين بلغة يفهمهما؟